فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ بفقرة رجعنا للبداية. استغلت الإذاعة المصرية وجود المطربة اللبنانية نازك في مصر في بداية عام 1954 عشان تسجل لها العديد من الأغنيات، فاتفقت مع الشعراء والملحنين لتأليف وتلحين مجموعة من الأغنيات اللي سجلتها بعد كده نازك. من بين الأغنيات دي أنا والنجوم سهران اللي لحنها الأستاذ أحمد صدقي، وبين الحرم والهرم اللي لحنها الأستاذ محمود الشريف، وصدى حلم اللي لحنها الأستاذ أحمد عبد القادر. كما تعاقدت الإذاعة مع الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي على تلحين مجموعة كبيرة من الأغنيات لنازك، ومنها الغنوة اللي هنسمعها دلوقتي دي، وهي غنوة وطنية نادرة كتبها إمام الصفطاوي. هنسمع معاكم نازك في غنوة أبو الهول، كلمات إمام الصفطاوي ولحن عبد الحميد توفيق زكي. يا أرض وادي النيل يلي الهرم فيه، يا أرض وادي النيل يلي الهرم فيه، تعيشي وأبو الهول حرسك ورايك، يا أرض وادي النيل، يا أرض وادي النيل. يلي وجودك مثال لمجد صعب المنال، يلي وجودك مثال مجد صعب المنال، وفي الجنوب والشمال تحيي عزيمة الرجال، الدهر يبنى بين ايديك وتخلص الايام عليك، الدهر يبنى بين ايديك وتخلص الايام عليك، تشهد لشعب اصيل في كل عهد وجيل، اشهد لشعب اصيل في كل عهد وجيل، وتقول لارض النيل في حياتي افديكي، وتعيشي وابو الهول حرسك ورايك، يا ارض وادي النيل، يا ارض وادي النيل. فاتت عليك السنين وانت يا ابو الهول حزين، فاتت عليك السنين وانت يا ابو الهول حزين، وحر لكن سجين سجن الاسد في العرين، وطلعت العهد الجديد ابتسامتك من بعيد، وطلعت العهد الجديد شفنا ابتسامتك من بعيد، تهدي شباب الجيل لكل قصد نبيل، تهدي شباب الجيل لكل قصد نبيل، وتقول لأرض النيل عاشي يحميكي، وتعيشي وابو الهول حرسك ورايك، يا أرض وادي النيل، يا استمعينا الأعزاء، بعد أيام تمر ذكرى المطرب الشعبي شفيق جلال اللي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 19 مارس عام 2000. شفيق جلال بدأ حياته في الثلاثينيات من القرن اللي فات كمونولوجيست في فرقة بديع مصابني، بعد كده اشتغل مع فرقة علي الكسار المسرحية، ثم تخصص بعد ذلك في الأغنية الشعبية رغم أن ليه تجارب عديدة مع الأغنية الطربية، وأصبح ليه لونه الخاص في الغناء الشعبي وكان متفردا في لونه. شارك شفيق جلال في العديد من الأفلام بالغناء والتمثيل، ومن بين هذه الأفلام ريا وسكينة مع أنور وجدي، وخلي بالك من زوزو مع سعاد حسني، والعديد والعديد من الأفلام الأخرى. في ذكرى شفيق جلال حنقدم له غنوة من إحدى الحفلات، هنسمع موال الخسيس وبعدها غنوة بهانة بصوت شفيق جلال. الحر لما تغيروا الأيام يصفر لونه يبقى عبرة الأيام. خسيس قال للأصيل تعالى عندنا خدام تاكل وتشرب وتبقى من جملة الخدام. ضحك الأصيل وقال عجبي عليك يا زمان، هودني للخاين واللي ملوش أمان، هودني للخاين واللي ملوش أمان. أنا أطلع فوق جبل ياكلوني حيدة وغربان، ولا يقولوش الأصيل عند الخسيس خدام. يا خسارة الحر لما تغيروا الأيام يصفر لونه يبقى عبرة الأيام. خسيس قال للأصيل تعالى عن تشرب وتبقى من جملة الخدام. ضحك الأصيل وقال عجبي عليك يا زمان، حودني للخاين واللي ملوش أمان، حودني للخاين واللي ملوش أمان. أنا أطلع فوق جبل ياكلوني حيدة وخربان، ولا يقولوش الأصيل عند الخسيس خدام. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يمو يا عيون سدنا عسانك أغن وأغلد مكياني، يمو يا عيون سدنا عسانك أغن وأغلد مكياني. الفرح ويا الخرشاني الكل حيك النماني. و و و و و و و و و و يا بغاني شفتك عالسرع فضلت بحلك ومبلل، وبعد ما مليت الزلع روحت مجدي بسجل. ساعة ما شفتك عالسرع فضلت بحلك ومبلل، وبعد ما مليت الزلع روحت مجدي بسجل. جرت لابوك قام قال الوقت بدري على بهار، سايق عليك كلمة ولي لا تكبري وتبكي ملاك. المهر حاضر وياني واللي حيجمعاني، المهر حاضر وياني الكل حيجمعاني. بهاني و و و و و و و و و و يا بهاني. نذرين عليا الرضا بوكي، حلال عليكي له حلاوة، أما اللي يجوا يسفوكي حياكلوا قشطة وبجلاوة. نذرين عليا الرضا بوكي، حلال عليكي له حلاوة، أما اللي يجوا يسفوكي حياكلوا قشطة وبجلاوة. والثانية للبيت ساعة ما تسمع مواوي وكل من كان يغني نملاله بقصة الدرانين. المهر حاضر وياني واللي حيجمع عالي، المهر حاضر وياني الكل حيجمع عالي. بهاني و و و عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك إن شاء الله تشرفونا. جت المطربة نادية رياض للقاهرة سنة 1954 برفقة زوجها الموسيقار رياض البندك للمشاركة في بطولة فيلم خليك مع الله مع المطرب الكبير محمد الكحلاوي. وكالعادة وجدتها الإذاعة المصرية فرصة لتسجيل بعض الألحان لرياض البندك غناها مطربون مصريون، ومنها ما غنته أيضا زوجته التي رافقته في هذه الرحلة الفنانة نادية رياض اللي حنسمع لها دلوقتي عايشين سوا بكلمات حسين طنطاوي ولحن رياض البندك. عايشين سوا لكن مخصمني، لا بكلمه ولا بيكلمني. عايشين سوا لكن مخصمني، لا بكلمه ولا بيكلمني. زعلان بقاله يومين كأنهم سنتين، زعلان بقاله كأنهم سنتين. امتى حيصفى لي امتى ويريح بالي، امتى امتى حيصفى لي. حلوة بحنية وعيني ما بتجيش في عيني ولا يبتسم أبدا ليا لا باسمي بينادي عليا ولا كلمة حلوة بحنية وعيني ما بتجيش في عيني ولا يبتسم معايا لكن قلبه بعيد وانا وحيدة وهو وحيد امتى حيصفى لي امتى وريح بالي امتى امتى حيصفى لي عايشين سوا لكن مخصمني لا بكلمه ولا بيكلمني عايشين سوا لكن مخصمني لا بكلمه ولا بيكلمني زعلان بقى له يومين كأنهم سنتين زعلان بقى وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع موسيقى ألوان شرقية من مؤلفات الموسيقار حسن عبد العظيم وعزف أوركسترا الإذاعة بقيادة الموسيقار أحمد عبيد، وهذه المقطوعة سجلت سنة 1954 مع ألوان شرقية والموسيقار حسن عبد العظيم. أهلا بكم من جديد. الملحن شفيق السيد هو الشقيق الأكبر للمطربة شهرزاد، وبدأ حياته الفنية بالعزف على آلة العود إلى أن أتقن العزف على هذه الآلة، فأصبح يشارك في العزف مع الفرق التي تحيي الأفراح. في الأربعينيات من القرن اللي فات أصبح شفيق السيد ملحنا في الإذاعة المصرية، وتعمل له العديد من الألحان، معظمها كان لشقيقته شهرزاد، زي حبيبي في الجنوب أسمر وانت عارف والأرغول وغيرها. للمطربين الآخرين لحن شفيق السيد لكارم محمود ومحمد عبد المطلب وإبراهيم حمودة، ومن بين أعماله الجميلة غنوة للمطربة حورية حسن. الغنوة دي اتسجلت يوم 24 إبريل سنة 1954، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. هنسمع غنوة الفجر لاح بصوت حورية حسن، كلمات الرائع محمد علي أحمد وألحان شفيق السيد. Oh, مستمعينا إلى الغناء الجماعي وفقرة الجماعة غنوا. اعتدنا على سماع الثلاث المرح في أغاني خفيفة، لكنهن في عام 1964 سجلنا للإذاعة بمشاركة المجموعة موشح سماعي بياتي العربان، اللي كتب كلماته عبد الفتاح مصطفى ووزعه موسيقيا الموسيقار فؤاد الظاهري، مع موشح سماعي بياتي العربان للثلاث المرح والمجموعة، كلمات عبد الفتاح مصطفى وتوزيع فؤاد الظاهري. Oh, صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل الحلقات موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. صلاح الدين محمود كان من بين الملحنين اللي تعاقدت معهم الإذاعة لتسجيل أعمالهم. سنة 1954 سجل صلاح الدين محمود 3 من ألحانه للإذاعة، غناها فايدة كامل وعبد الغني السيد وأجفان الأمير. ومن بين هذه الألحان هنسمع معاكم دلوقتي ست فايدة كامل في غنوة يا بعيد عن عيني بكلمات محمد فتحي مهدي وألحان صلاح الدين محمود. بعيد عن عينك وقابت من قلبي، يا بعيد عن وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة غنوات من غير حكايات، ختام حلقتنا النهاردة وصلة طربية نادرة للمطربة حبايب أو جيلان حسن حفيظ من حفل أقامته الإذاعة المصرية على مسرح الباخرة سودان يوم 24 مايو سنة 1954 هنقدم هذا اللحن الرائع بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر الجميل إسماعيل الحبروك الذي توفي رحمه الله وهو في ريعان الشباب يوم 16 مارس سنة 1961. هنسمع حبايب في غنوة بتحبني، كلمات إسماعيل الحبروك ولحن أحمد صدقي. Thank you. بغنوة حبايب بنكون كده حبايب ووصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، اللي بتمنى إن تكون كل الأغنيات اللي قدمناها خلاله لاقت إعجابكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى.